بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكنا قد انتهينا من الكلام عن قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وكذلك قصة لوط عليه السلام مع قومه. والكلام في قصة شعيب عليه السلام مع قومه مدين. وكغيره من الأنبياء أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فدعاهم أولا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به. دعاهم إلى أن يخلصوا العبادة لله وحده ولا شريك له وأن يؤمنوا باليوم الآخر أن يؤمنوا بالبعث من بعد الموت. وكما أيضا نؤكد أن هذه من القضايا الهامة التي ينبغي للإنسان أن يؤكد هذه القضية على نفسه قضية البعث من بعد الموت. وتصديق الإنسان بذلك حنراه من خلال ضبط الإنسان لسلوكياته. ولما الإنسان كده حيؤمن باليوم الآخر إيمانا مغروسا صحيحا في قلبه حنرى أثر هذا الإيمان على سلوكياته. وارجو اليوم الآخر يبقى حنجد حسابات الإنسان دوما أنه لا يغفل عن ذلك عن هذه اللحظة التي يقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا بعث الله العباد. فلا يغفل عن هذه اللحظة التي يقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل سيجازي العباد ويحاسب العباد على ما اقترفوه في حياتهم الدنيا. وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوهم فأخذتهم الرجفة. يبقى كفروا بالله سبحانه وكذبوا شعيبا عليه السلام ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به شعيب. فربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم هذه العقوبة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذهم هذا العذاب حتى أصبحوا هلك في ديارهم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وكذلك أيضا فعل الله عز وجل بعاد قوم هود وبثمود قوم صالح وقد تبين لكم من مساكنهم. يبقى هذه المساكن أصبحت خاوية بعدما كتب الله عز وجل الدمار والهلاك على هذه الأمم المكذبة لرسلها والكافرة بربها سبحانه وتعالى الذين لا يؤمنون بيوم الحساب. وهذه مساكنهم خاوية على عروشها. قلنا عبرة وعظة حتى نتذكر كيف فعل الله عز وجل بهؤلاء ولماذا فعل الله عز وجل بهؤلاء هذا الدمار والهلاك. يبقى كما تبين الآيات بعد ذلك فكلا أخذنا بذنبه وزين لهم شيطان أعمالهم. زين لهم هذا الباطل هم على الباطل وليسوا على الحق. إضافة إلى ذلك أن الشيطان زين لهم هذا الباطل. لذلك بنؤكد دوما على هذا الدعاء اللهم أرنا الحق حقا. يبقى رؤية الحق على حقيقته وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا يبقى نرى الباطل فعلا على حقيقته أنه باطل. وإلا من الممكن أن يشكل ذلك على الإنسان ويخرج ذلك الباطل في صورة الحق فيظن أن هذا الباطل هو الحق. فهذا من تزيين الشيطان. زين لك ذلك العمل السيء وزين لنا ذلك الباطل وبالتالي يندفع الإنسان إلى ذلك الذي يراه حقا ولكن في حقيقته هو باطل. فكان ذلك من تزيين الشيطان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. يا ترى لماذا انحرفوا؟ لأنهم يرون أن ذلك الباطل الذي هم عليه هو الحق، وبالتالي هم عند ذلك يأخذون ذلك الحق وهو في حقيقته باطل. ولذلك لما بنعود أيضا ونؤكد على هذا المعنى من الآيات الأول التي كانت في سورة البقرة، لما ذكر الله عز وجل من صفات المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى ما يعرفوش الكلام ده، لا يشعرون أنهم فعلا يعني على الفساد أو على الضلال، أو أنهم أخذوا ذلك الباطل، أو أنهم اعتمدوا ذلك الباطل. يبقى على ذلك هم يأخذون ذلك الباطل ولكنهم لا يشعرون أنهم على باطل. يبقى تخيلوا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يبقى لما بيتكلمون هذا الكلام ظنا أنهم على الحق، ولكن ده نتيجة الخلل الموجود في إيمانهم، ونتيجة أيضا المعايير المغلوطة التي اعتمدوها. فعند ذلك إذا وزن الأمور يزن الأمور على غير الحقيقة، على غير حقيقتها. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يبقى عمل سيء، ولكن كيف يراه ذلك الفاعل؟ يراه حسنا، يبقى على ذلك حيمتني عنه. كيف يمتني عنه؟ كما ضربنا المثل بمسألة البدعة، يبقى البدعة دي عكس السنة، يبقى هذا إحداث في دين الله سبحانه وتعالى، ولكن الفاعل لا يظن أنه يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى، هذا ظنه، يبقى هذا ظنه. يبقى البدعة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى ده مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى مردود عليه. فهو أساسا لما بيخترع هذه العبادة ظن أنها عبادة ولكنها ليست بعبادة، يبقى ده ظنه أساسا، حساباته بيظن أن هذه عبادة لكن دي بدعة في الحقيقة، يعني هي تبعد الإنسان عن ربه، لا تقربه الرب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يبقى ما قامت بدعة إلا على أنقاض السنة، يبقى لما تقام بدعة اعلم أنه قد نحيت أمام هذه البدعة سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أبعد سنة واعتمد هذه البدعة. يبقى هو بيظن ايه؟ هل هو بيظن انه عاصي لله؟ لا، ده بيظن انه طائع لله سبحانه وتعالى. يبقى هو بيظن انه طائع، هل بيظن انه قد انحرف عن الطريق؟ لا، ده بيظن انه اساسا سلك الطريق المستقيم. يبقى ده زي له الشيطان هذا الامر، يبقى زي له الشيطان هذا الامر، عشان ما نظنش كده ان يعني ممكن الانسان يرتكب مخالفة، يعني يرتكب مخالفة ويظن أنها حقا، لا، ده ممكن يرتكب ما يظن أنه عبادة وهي ليست بعبادة، وهي ليست بعبادة، يبقى ده باطل، يبقى بيفعل ذلك الباطل، والشيطان زين له ذلك الأمر، وتراه مدافعا عن بدعته. لا تسألوا الناس عما أحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى، ولكن سألوهم عن السنة، يعني لا تسألوا الناس عما أحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى فقد عدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. يبقى حنجد كده، يبقى صاحب البدعة بيدافع عن البدعة ويناضل عن البدعة ويسفه من يعني يقول أنها بدعة ظن أنه على الحق، لكن هكذا زين له الشيطان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وكانوا مستبصرين. يبقى كان لهم عقول ولهم أفكار وبينت لهم المسألة، ولكن ألغوا العقول واتبعوا أوامر الشيطان، فهداهم الشيطان إلى صراط الجحيم لا يهديهم أبدا إلى الصراط المستقيم، وكانوا مستبصرين. يبقى كان لهم عقول ولهم تفكيرهم والأمور واضحة وبينة وهذه الدلائل القاطعة والبرهين الساطعة، ولكن أصروا على ما هم عليه من الباطل. وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءوا موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، ليسوا بمعجزين لله تبارك وتعالى. إن كان الله تبارك وتعالى قد أمهلهم، فربنا سبحانه وتعالى يمهل ذلك الظالم، وأرسل الله عز وجل لهم الرسل يصحح لهم المسار، ولكن هم ظلوا على في عتوهم وطغيانهم وبغيهم، وكذلك أيضا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الكبر منعهم من قبول ذلك الحق وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه. يبقى كل الأمم السابقة المكذبة لأنبيائها، الكافرة بربها، الذين لم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، عاقبهم ربنا سبحانه وتعالى بعدما أعطاهم المهلة وبعدما أرسل لهم الرسل، كما قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى أقيمة الحج على هؤلاء، أقيمة الحج على هؤلاء. ما من أمة إلا وخلى فيها نذير، ما من أمة إلا وأرسل الله عز وجل لها رسولا يدعوها ويصحح لها المسار ويصحح لها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والآخر، ولكنهم أصروا على الكفر. فالله عز وجل أمهلهم الفطرة، ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل عليهم العقوبة: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما عاقب الأمم السابقة دي، عاقب هذه الأمم بكفرها بالله سبحانه وتعالى وبما ارتكبوا من ذنوب ومخالفات. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. يبقى أهلك هذه الأمة، هذه أمة لك بالريح، هذه أمة لك بالرقفة، هذه أمة لك بالصيحة، هذه أمة أهلك بالخسف في بالأرض، وهذه أمة أهلك ربنا سبحانه وتعالى بالغرق في الماء. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى لما كتب الله عز وجل الهلاك والدمار، يا ترى ما هي الأسباب التي من خلالها أهلك الله عز وجل هذه الأمم؟ يبقى ذلك بما عاصوا وكانوا يعتدون، فكلنا أخذنا بذنبه. ولذلك هذه الأمم يعترفون يوم القيامة فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير، يعترفون ويقرون. وبالتالي كما مرت علينا الآيات أن أمنية هؤلاء يوم القيامة عندما يعينون العذاب، ما هي الأمنية؟ وعند ذلك كانت الأمنية: لو ردوا مرة ثانية إلى الدنيا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. ومر علينا الآيات: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومر كذلك الآيات في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وأيضا استمعنا إلى الآيات في سورة السجدة التي قرأ بها الإمام لما يعينون، ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحة إنا موقنون. يبقى ده الحالة، هو إيه الأمنية؟ ربنا أبصرنا وسمعنا. طب إيه المطلوب؟ فارجعنا نعمل صالحا. يطلبون أن يردوا مرة ثانية إلى الدنيا ليفعلوا ويؤمنون بربهم ويفعلون ذلك بفعل الأعمال الصالحة بعدما قالوا إن موقنون، خلاص أيقنوا بالأمر، فعلا عرفوا أن فيهم آخر وعرفوا أن فيه حساب وفي عقاب على ما ارتكبوه من مخالفات. فكانت أمنية هؤلاء لو ردوا مرة ثانية للدنيا ليعملوا صالحا فيما تركوا، ولكن قضى ربنا سبحانه وتعالى الأمر فهم أظهروا الندم والأسف ولكن بعد فوات الأوان. فكلنا أخذنا بذنبه. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن الرسل بيّنوا لهم الحق ودعوا قومهم إلى ذلك الحق وعرفوا قومهم بربهم سبحانه وتعالى، وكذلك جاءوا بالأدلة القاطعة بأن هناك يوم يبعث فيه العباد، هو اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. وجاءوا بهذه الأدلة على تنوعها، ولكنهم أصروا على الكفر بالله سبحانه وتعالى وأصروا على التكذيب حتى جاءهم الحق، فعند ذلك أظهروا وتمنوا هذه الأمنية ولكن بعد فوات الأوان. ثم ضرب الله عز وجل لنا المثل بهؤلاء القوم الذين اتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء هو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يبقى ده مثل ضربه ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم الذين عبدوا هذه الآلهة من دون الله تبارك وتعالى. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى حالهم ومثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ده ضعيف. وكذلك أيضا هم لما عبدوا هذه الآلهة من دون الله، يعني هذه الآلهة مخلوقة مربوبة مملوكة لله سبحانه وتعالى، فهي أعجز ما تكون. وكما مرت علينا الآيات قبل ذلك، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى ده يصلح أن يكون إلها؟ لا يصلح أبدا. ده هو لا يستطيع أن يجلب النفع لنفسه أو أن يدفع عن نفسه المضرة. طب ممكن بقى في الحالة دي يدفع عن غير المضرة أو يجلب لغير المنفعة؟ إن كان هو لا يقوى أن يجلب المنفعة لنفسه أو أن يدفع المضرة عن نفسه، يبقى إن كان هو عاجز عن ذلك بالنسبة لنفسه فهو أعجز ما يكون أن يجلب النفع لغيره أن يدفع عنه المضرة. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يبقى هم أعجز ما يكونون. كما أن يعني هذا المثل بيّن ضعف بيت العنكبوت، فكذلك بيان أيضا لعجز هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله تبارك وتعالى ينتصرون بها، ولكن أن لهم أن ينصروا هؤلاء هم أضعف ما يكونون عن نصر أنفسهم. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يبقى ده مثل، والمثل كما أيضا ختمت الآيات وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللي يفهم المثل والمقصود منه والمعنى أيضا الذي نفهمه أو يدل عليه ذلك المثل لا يفهم ذلك إلا العقلاء، إلا أهل العلم يفهمون ما هو الغرض من ذلك المثل وما هو التوجيه والإرشاد المستفاد من ذلك المثل. لذلك لما يضرب المثل نقف كده مليا مع ذلك المثل، نفهم نتأمل نتدبر ونقف على المعنى وما يرشد إليه ذلك المثل. إن لم نصل يبقى نعود مرة ثانية، ولا كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يفهم مدلول أو مقصود ذلك المثل إلا العقلاء، إلا أهل العلم. فلابد أن احنا أن نكون من أهل العلم، ولابد أن نكون من العقلاء. ده بيتطلب أن احنا نقف مليا مع المثل، أن نقف مليا مع المثل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء هو العزيز الحكيم. يبقى لهم أساسا بالآلهة التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى هي أضعف ما تكون، كما بينا يعني لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا أو أن تدفع عن نفسها مضرة، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى في الحقيقة يعني أين هذه الآلهة، وما هو أيضا الدليل على صحة ما يدعون؟ ليس عندهم دليل وليس عندهم سلطان من الله تبارك وتعالى، ولكن عبارة عن دعوة باطلة لأنها لا دليل ولا سند على صحة ما يتكلمون به. وهو العزيز الحكيم، الكل تحت قهره وتحت سلطانه سبحانه وتعالى، وحكيم سبحانه وتعالى في أفعاله وفي أوامره وفي نواهيه وفي شرعه وفي قضائه وقدره. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى أي مثل كده إحنا حنمر عليه، سواء ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على ذلك لا نجوز هذا المثل إلا بعدما وقفنا مليا نتأمل نتدبر نفهم يا ترى هذا مثل ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى، إيه المقصود، إيه التوجيه والإرشاد، يبقى قبل أن ننتقل إلى غير من الآيات. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يبقى المطلوب أن أنا أتفكر وأتأمل وأفهم حتى يتضح لنا ذلك المعنى، ولا يعقل ذلك إلا أهل العلم. يبقى إلا أهل العلم، إلا أهل الإيمان. يبقى أما يعني الآخرون فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، يبقى مش فاهم، يبقى بيقرأ المثل مش فاهم، والمثل ده ضرب ليه، ليه ضرب ذلك المثل، ولماذا ذكر الله عز وجل لنا ذلك المثل، أو لماذا ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمن يعلم ويدري ويفهم ويستوعب لماذا ضرب الله عز وجل لنا ذلك المثل، أو لماذا ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ليس من باب الله ولا العبث، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا كما مرت عليه الآيات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. يبقى آية، المطلوب من المؤمن أن يتدبر ذلك ليزداد إيمانا على إيمان. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، المطلوب والمخرج من ذلك هو أن نستمسك بذلك الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله. وربنا سبحانه وتعالى وجه ذلك إلى نبيه، يأمره سبحانه وتعالى بتلاوة ذلك الوحي المنزع. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، والتلاوة مش معناها هو قراءة الألفاظ، ولكن معنى المقصود بالتلاوة هو تلاوة الآيات والوقوف على المعاني وما أرشدت إليه هذه الآيات، ثم تفعيل هذا في واقع حياتنا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ينفعش إن إحنا نقرأ كده ومرينا على الآية الأولى ثم انتقلنا للثانية ومن الثانية للثالثة، لكن ترى إيه معنى الآيات دي اللي إحنا قرأناها؟ يعني مش العبرة بالكم اللي إحنا نقرأ، ولكن العبرة بما نفهم ونستوعب من هذه الآيات. مش المقصود إن أنا أستوعب معنى الآيات لمجرد استوعب المعاني، لكن ده أنا بستوعب المعنى عشان أنظر إلى ما دلت وأرشدت إليه الآيات. أرشدت بمعنى المطلوب الذي تطلبه هذه الآيات منا لكي نفعل ذلك في واقع حياتنا. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يبقى تبع واتبع ما يوحى إليك واصبر، حتى يحكم الله وخير الحاكم. اتبع ما يوحى إليك. يبقى المطلوب إيه؟ إن احنا اتبع. يبقى اطلب ما يوحى إليك من الكتاب. يبقى إيه الغرض من القراءة؟ هل الغرض من القراءة مجرد القراءة؟ لدنا بنقرأ عشان أفهم إيه المطلوب، عشان أقف على ما هو المطلوب أن أقوم به أو أن أمتثله من خلال هذه الآيات التي نتعلمها. وأقم الصلاة، يبقى هو تلا الآيات وقف على المعاني وما أرشدت إليه ثم فعل ذلك فوق حياته. يبقى كهذا المثل وأقم الصلاة، وهذا كما يقول عنه العلماء هذا من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. يبقى الآيات اطلب ما وحي عليك من الكتاب، يبقى المطلوب أن يقرأ استوعب المعنى، يبقى ما دلت عليه وارشد لي الآيات من اعمال او سلوكيات او تصرفات او اعتقادات، وبعد ذلك افعل بقى في واقع حياتي. فقرانا فيما قرانا ان الله تعالى اوجب عليه الصلاه، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا. يبقى هذا مما قراناه من ذلك الوحي الذي انزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. لذلك لما ذكر واقم الصلاه يبقى هي يشتمل اللفظه الاولى مشتمله على ذلك على كل الطاعات، لكن لما خص الطاعه دي يبقى لابد ان احنا يبقى تتاكد عندنا هذه الطاعه. مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها. ما هي المرأة من الدنيا، لكن لما ذكر ده هذا من باب ذكر الخاص أو عطف الخاص على العام. يبقى ذكر يعني الجزئية ديت هي داخلة في الأول. يبقى إلى دنيا يصيبها، دنيا دي بقى تتمثل إذا كان بقى في زواج امرأة، في تجارة، في كذا وكذا، أو امرأة ينكحها. يبقى ده أساسا ذكر الخاص بعد العام عشان يؤكد على هذه المسألة، عشان يؤكد على ويؤكد على أهمية هذه المسألة. فلذلك هذا هنا أيضا هذا من ذكر الخاص بعد العام أو عطف الخاص على العام لبيان فضل هذه العبادة ولأهمية التأكيد على أهمية هذه العبادة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. وبالتالي احنا بنجد دايما التأكيد على هذه المسألة، على مسألة الصلاة. يكفي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحنجد دايما الدعوة في كتاب الله سبحانه وتعالى، نقرأ الدعوة دايما إلى التأكيد على هذا المعنى، الدعوة إلى الصلاة، الدعوة إلى الصلاة، قلنا للتأكيد على هذا المعنى ولأهمية وعظم قدر أيضا الصلاة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى هل هي عبادة أنا مجرد كده مرسوم أنا أتممه دون أن يكون له مردود على الإنسان؟ لا، ده العبادة دي لها أثر كبير جدا على تزكية النفوس، على تزكية النفوس. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى الصلاة هتمنع الإنسان من قول المنكر، القول المستقبح، وكذلك فعل أو قول أيضا الفاحش من الكلام أو الأفعال. يبقى الصلاة بس الكلام ده يبقى ده أساسا معيار، ده معيار الأداء، ده معيار أقيس من خلال أدائي. أنا صليت، يبقى في معيار كده أقيس يا ترى صلاتي دي أتممناها بالصورة المطلوبة أم لا. نقول لك الصلاة هي لو كان لها ذلك الأثر على سلوكياتك، بتبعدك عن الفحشاء، بتبعدك عن المنكر، ولا انت ما زلت على هذه المنكرات وتلك الفواحش؟ يبقى الصلاة هتمنع منك هذا الأمر. طب الصلاة صلينا وما نعيدش، يبقى الخلل فين؟ الخلل موجود في أدائك، في أدائك للعبادة، لأن بالعبادة دي تزكى بها النفوس. فإن لم يحدث التزكية يبقى المسألة ليس إزاي، يبقى ما زال على هو المنكر وأيضا الفواحش وهذه المنكرات. يبقى أقم الصلاة، إقامة الصلاة مش إقامة الصلاة أداءها فقط، ما أنا عارف شروطها والحمد لله بستوفي الشروط، وعارف أركانها، ما فيش ركن أركانها بيبقى فيه خلل، وعارف واجبات الصلاة، بل أقول لك أتمم سنن الصلاة القولية والفعلية. يبقى الصلاة من حيث الأداء هي صحيحة، ده القياس بتاعها. يبقى أولا صلاتي صحيحة ولا لا؟ هقول لك والله هذه في شروط الأول تستوفيها، استوفينا الشروط دي. طب ده في أركان هو تقام بها هذه العبادة، كل الأركان ده احنا استوفناها. خلي بالك في واجبات أتممنا الواجبات، ده في سنن قولية وفعلية أتممنا كل ذلك. طب خلي بالك بقى في مبطلات الصلاة، الحمد لله لم نأتي بمبطل مبطلات الصلاة، ده في مكروهات ينتقص من خلال من أجل ذلك عبد. كذلك أيضا إحنا ابتعدنا عن هذه أيضا المكروهات. فالصلاة كده في الحساب صحيحة 100%، صحيحة 100%. لكن بقى في مسألة أخرى، يا ترى أنت يعني الوجهة، يعني ما هي الوجهة التي توجهت إليها بذلك العمل، وكذلك ترى كان العمل ده خالص لله سبحانه وتعالى ولا لا. يبقى أنا لما كلمت الأول على صحة الصلاة، يا دي الإجراءات، أي الإجراءات، الإجراءات اللي احنا بنتممها، لكن في جزئية أخرى اللي هو العمل القلبي بقى، كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى ولا لا. وإلا من الممكن الإنسان يؤدي الصلاة ولكن هو لاهية قلوبهم القلب، ولكن سبق قيام القلب. يبقى دي العبادة، إحنا عشان روح الصلاة يبقى أساسا نتلبس بها، وروح الصلاة نستشعر بها، لأن مطلوب تزكية النفس الداخلية، بتزكى بالصلاة، يبقى بتزكى بالصلاة، تزكى بهذه العبادات. فهذه الأثر، يبقى هذا ده معيار أنا بقيس به الأداء. يعني كما أيضا يعني كهذا المثل ذكرناه قبل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى ادي علامه عشان انا اقيس ايماني. يبقى اقول لك السلوكيات، انت لسه في لغ ولا فيش لغ، ولا انتهينا عن ذلك الامر، وبالتالي فليقل خيرا او ليسكت، ادي المعيار اهو. يبقى كلامك انا من خلاله اذن ان كان فعلا انت على ايمان موزون صحيح ولا هناك خلل في الايمان. كذلك الصلاة الإنسان، يعني أنت من ناحية الأداء أديت الصلاة فبرأت منها الذمة لأنها صلاة صحيحة، لكن الثواب اللي حرتب عليها بقى، يا ترى الثواب ده على حسب وجهة الإنسان، على حسب وجهة الإنسان، ثواب الإنسان بقدر ما عقل منها، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أثر الصلاة بقى في السلوكيات، فعلا أبعدتك عن الفحشاء، أبعدتك عن المنكرات، أبعدتك عن قول السوء أو المستهجن أو المستقبح والأفعال أيضا السيئة. يبقى صلاتك عند ذلك أن الأداء صحيح. فإقامة الصلاة يبقى هي إقامة الحياة بناء على تلك العبادات. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، ولذكر الله أكبر، إما أنه هو الذكر اللي احنا بنقوله في الصلاة، وإما أنه هو الذكر بصفة عامة، الذكر بصفة عامة. يبقى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما ذكر كده أن أفضل أعمال الإنسان وأيضا أرفع هذه الأعمال في الدرجات إلى غير ذلك هو الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، ما نفعل من خير أو شر، وأن الله تعالى سيجازي العباد على ذلك. ولذلك لسان العبد المؤمن يلهج دوما بذكر ربه سبحانه وتعالى، والمؤمن يعرف بكثر الذكر لله سبحانه وتعالى، عكس المنافق، عكس المنافق، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. يبقى ده المنافق أهو، لكن بالنسبة للمؤمن يبقى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يبقى ده على طول تجد لسانه يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. أفعاله أيضا دل على ذكر الله سبحانه وتعالى، تراه ذاكرا لله سبحانه وتعالى في بأقواله وبأفعاله سلوكياته. يبقى دايما هتجد أنه منضبط على كتاب ربه سبحانه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يعلم ما تصنعون، يبقى من خير أو شر، وأن الله تعالى سيجازينا يوم القيامة على ما قدمنا من أعمال، زي ما احنا بنقرأ في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ووضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل